باب حذر حكم في المدينة. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا محمد بن نبي حمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضار فلسنا ناصل اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بامر ناخذ منه ونبوء اليهم من وراءنا قال امركم باربع ونهاكم عن اربع الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله وعقد بيده واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تؤدوا وأن تؤدوا الله كنت ما علمتم وأنهاكم عن الدباء والنفير والخنتم والمضافة. باب نفقة نساء ترجمة المسلمين. الخدا حوش وأن تؤدوا الله حمص ما علمتم كنا وأن تؤدوا حمص ما أن تؤدوا الله حمص ما علمتم شكيم غريم الدين هذا دي جهاد ولا خلقه دي به جهاد كله شكيم غريم التوصيب خمس هذا كويسة كنا داغ الدين دا إن شاء الله. باب نفقة النساء مثلاً بعد وفاة يومي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة النساء مؤونة عام فهو صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عائشة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله زكبة إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثنيا. فقلت من عائشة فرمائي كباسا غريبا شيشيبه حتى طوالا عليا وموغل ايبو بشي منش بلي بركات بغادو فاكرتو وچهت من رفام شوه من اوپیم دلي ففنا ففانيا بيچه کرا فنا تمو بشن جو مپیم دلي آره بشخيه بندران نبی سم نوستا سن نوی پریشي کنا شبت. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عمر بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا صلاحه وبعلته البيضاء وارضا تركها صدقه. باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نصب من البيوت اليهن وقول الله وقرن في بيوتهن ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. وفي قال حدثنا عباد بن مصور محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عوف فقد المفقود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ازواجها ان مرض في بيتي فاذن له. في بيتي مو فكر شيء كنا. انا بيسن كي النبي خليل بيوري النبي صلى الله عليه وسلم كي تجربه ببنير البادي تكدو فرطا خيط بس ولا تدخلوا بيوت النبي وكان في بيوت كنا فقال بيوت حتوس كروي سيسا ولا تدخلوا بيوت النبي كنا. دامنا امام بخيدا مرتبه ترجمه بابنا بیت ازواج نبی اسلام کے سے پر دادی پر کرے شوی دا کہ نہ دے دے کنا اے دی بی ایم کنا دنے پتہ دوام دے پردا شابس. ومن قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عثمان قال سمعت ابن ابي مليكه قال قالت عائشه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي نوبتي وبين صهري ونحري وجمع الله بين ريكي وريكه قالت دخل عبد الرحمن بسواك فزعف النبي صلى الله عليه وسلم فاخذته كما زعفته ثم صننته به. وبه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الاواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفضا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا حيطان هو د انسان په وجود شه اې تا راتلی چې کوم د وینې راتلی او زه دا وایم چې خېتون به تاسو سره شي سوا سا و چې وکړه به دې په مار متر کو سا ا بیا خطرناک وکړه په سره به ایمان خطر وا اې دې وینه په تاسو دا وایم چې تاسو کوم تاسو وې ده چې دا خبره صفه کی کنه چې دا کې متر کې ولا پر دې څه نه دو چې مو متر کې تاسو کړه خېتون صدر ونه چوي شباب. ومن قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن بيت الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتكيت فوق بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبله مستدبر الشام. وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابي عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وفي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويد ياتو قال نبينا عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسكن عائشه فقال هنا الفتنه ثلاثه من حيث يطلع كرم الشياطين شيطان. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت حفصه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلان لعم حفصه من غزاه مو مو دكي بن قايد اي سراي وكلا يا حفصه ترتا يتي ورتيوا ان الرات تحرم ما يحرم البلاد يا شباب باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخصمه وما استعمل الخلفاء بعد من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وانيته مما شرك فيه اصحابه وعيده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. النبي اسم صغرى كسى يا تندي مبارك كسى يا تيرا كسى بيولا غوتيه واغا كخلفاء الحجين درا بعد يستعمل ولي ذات بطور تبروك. لا ميرسل وكرم تبروك بطريقه بالخلفاء الحجين داخل مختلف شيء سے ملول کنا تقسیم شوی دیا وستون کا سایہ سلیم مبارک کا سایہ علی شی کا سایہ آتا برکات اکثر تبرکات نن سب کنا پتور کے شدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله عن طريق قال حدثنا ابي عن اسمامه عن انس بن ان ابا بكر لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم علمه بن بكر رواه وختمه بخاتم النبي صلى وكان نفس الخاتم الثلاثة رسول محمد سطر ورسول سطر والله سطر وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله وبي قال حدثنا عيسى بن سهمان قال أخرج إلينا أنس بن علين جردوين لهما قبلان جردوين لا غير قبل يستون النبي لهما قبلان بيت اسميه شبس وقال فحدثنا ثابت البناني بعد عن انس انهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم وذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يوم عن هذه بن هلال عن ابي برده قال اخرجت اليه عائشه كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم وزار سليمان عن حميد عن ابي برده اخرجت اليه عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبده وفي قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن السيرين عن انس بن مالك ان نكر النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. في ولادتك لا تتخذ مكان صحابي سلسله من ذهب بياتو جولك راه غنى ويكون بتاتي ولا مكان صحابي دي فشو زي بني اغا زنزير دي سريز اسبينزاري اسبينزاري كان فطور بني كان عادي كو غندلا في ولادتك قال عاصم رايت الكلام وشريت فيه وبي قال حدثنا سعيد بن محمد الجامي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان وليد ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحله الدؤلي قال حدثه ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين كرموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسين بن علي لقيه مصر بن مخرمه فقال له ما نالك الي من حاجه تامرني بها فقلت له لا فقال له هل انت معطي طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يخاف أن يعلمك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلع نفسي أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ لمسلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تسلم في دينها ثم ذكر سرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل ولا أحل حراما ولكن والله لا تتم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله ذكر خلول لا حرمه سلمير نكحين خلول ديو أرتلي سيبو دي أبو جهن دي ليري كلا كلوك فايش ذكر كرو ذكر خلول لا حرمه ولا خلول حرمه كنا تكتو سلمير نكحين رو دي كنا خدا مو ليو تبي تكريفي كي بل بلو كو بيا جشمن لير دو كنا وي لير مي داغا نيمو تكرا دو بي موتا تكريفي كنا زاني سبب دكه ولا شابه وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن محمد بن سوكا عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان عليا ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعمل بها فاتيت بها فقال اعنها فعن فاتيت بها علي ابن حنفية بيد حنفية بشايدة محمد بن علي عن ابن حنفية انا قال دایوی چې کنه زنه خلق وی چې خطری سه بو او د خصمان سه برش کی تر نه سره تللو دا بچای دې خبره تردید کو چې دا خبره غلط او چې پلور به د خصمان سه تر نه سره تللو لو کانا علی ذات نو عثمان کا خطری سه بو عثمان ته وعده بنو ذکر کولا بیا پدایر په ذکر کړه وا چې وا وکنا خلق رونه وتا او خطری سه تا فشکو سوات عثمان لو اسمان سے بہت یہ سعیون شکایت تو کو جکی معاملون دی سعیون دی کنا آگا نشکی کنا دا سے ظلمی نہ ہوندے کوئی جور کو كنا فقالي علي موتا علي سيدنا نور طويلة شو اسمه تبيتا فأخبره أنا صدقة رسول كنا خبرك على كذا النبي صلى الله عليه وسلم كنا صدقة أكهادي بيركو النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة بدو يذكوتا يسألوا تري مرة مقدار كنا فمر ساعتك تختلي كنا سعيون تأمر وكا كنا كنا يعمل بهاتي فديد عملكو زيدايد نو خلي فديد عملكو كنا فأتيته بها حتى ما سألت مكان أكهاز تبيردو كنا لو مركو النبي صلى الله عليه وسلم كنا كهاز وام بيردو كنا فقال أغنيها عنها عنا أغنيها عنا كنا ميري جنة بفرواكا ميري جنة كهاز بفرواكا لا مرات كمسا ساتو دو كنا إذا ما سألت مسا خلا ساترسا دان كهاز مستمر دو كوا فأتيت بعلين أكهاز مخطريسة دو باطر دو كنا دانو غسي مكاوا كخطريسة دو ساتو كنا وذا بعد إحتيال كنوبل كنا فأبرت فقال ذا أحد حتى أليك خلد كنا رخطة وكرا إيه تنوبل شبس وقال الحميدو قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سلكا قال سمعت منذرا ثوريا عن ابن الحنفيه قال ارسلني ابي هذا خذ هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فان فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات باب الدليل على ان الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وازار النبي صلى الله عليه وسلم اهل الصفه والارامل حين سالته فاطمه وشكت اليه الطحن والرحى ان يخدمها من الصبي فوكلها الى الله وفي قال حدثنا بدل بن المحبر قال اخبرنا قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنا فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذ إذا أخذتما مزاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه بي فاطمة دي خدمتنا تانغ دو كنا ميشنه پخل لسوني يبو پخل لسوني كنا تول لكاري نبه كنا اتفر چون چاره كنا پخل لسو نكده نبه سمتا كنا وكي كنا پلوش میں تروك شويدی كنا حالا كي كچتا وين دو ورا مندر في كچتا متاروك كنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چکنا سمجھ لے دری بون دے سلوے سلوے بون دے سلوے کرا فقط اللہ اربا اللہ اکبر یا سلوے بون سلوے کرا دری بون سے تحمید بیا دری بون سے تسبیح بیا کنا و ان ذلک خیر لکما مما سالتما جس میں وتی بنا اس پر گرد کرتا نہیں نہ تجھ ہاتھ بنے کنا غیر نہ وہ ملوی سکنا نبی سما اگر یحل لیرتا کنا چما سکات ہو کنا احلیتا بیت المال سنکل ویرا شابس باب قول الله تعالى فإن لله خمسة وللرسول يعمل الرسول كتم ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا كتم وخال والله يعطي وبك حدثنا الوليد قال حدثنا شعبان سليمان ومنصور وقتادة سمع مسلم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار ولهم فأراد أن يسميه محمدا قال شعبان في حديث منصور أن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان ولد له ولهم فأراد أن يسميه محمدا قال سموه باسمي ولا تسموا بكنيتي إنما جعلت كاتما أقسم بينكما قال حسين بعثت كاتما أقسم بينكما قال عمرو أنا قال عمرو أخبرنا شعبان كتب قال سمعت سلما عن جابر أراد أن يسميه الكاتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمر عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسموه الكاتم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا الكاتم ولا نكنيك ولا نلعنك عين نتصل بكبني مسترق سريح وكنا نتاك نوم دي عاقب خشل وكنا مسترق بلداتي برا خفرون نفي نبي سمتوا ايكي عالصاري وكشو وكنا كنا امو كنوم دي لما يسا خد امو كنيا بكا مالسا كنا زا اتا نتا كي قسم يدا خالي دانا كي قسم باش كلوريا برزل تقسيمين آتا كنا امو دا كنيا دوا يدا كي جزل تقسيمين آتا صدقية وشا غالي متينا وشا كنا شابا وفي قال حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن سمع معاويه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وانا القاسم ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون وفي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلاح قال حدثنا عباد بن عبد الرحمن بن ابي عمرو تعالى به رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اعطيكم ولا امنعكم ان إنما أنا قاسم أذرع حيث أمير الضوضي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الوصل أبو الأسود عن ابن أبي العياش واسمه النعمان عن صورة الأنصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لكم الغنائم وقال الله عز وجل وعدكم الله معالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية فهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبه قال حمزة بن قال حمزة بن قال حمزة بن حسين قال حمزة بن عن عامر عن عروة الباركي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نوافي الخير الأجر والمعنم إلى يوم القيامة وبه قال حمزة بن اليمن قال حمزة بن شعيب قال حمزة بن الزناد عن الأعوذ عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفكن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثني الحاج سمع جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفكن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد بن الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جهر في سبيله لا يخرجه إلا الجهر في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم بين ولم يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولدها ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبطنا علينا فحبطت حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت عن النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليضيعني من كل قبيلة رجل فلا زكت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتضيعني قبيلتك فلا زكت يد رجل أو ثلاثة بيد فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بكرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأس ضعف وعجزنا فأحلها لنا باب الغنيمة لمن شهد الواقعة وبه قال حدثنا سرقة قال أمرنا عبد الرحمن عن مالك عن يزيد بن يسلم عن أبيه قال عمر لولا آكل المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وباب من قتل للمغنم هل ينقص من اجره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبان عمر قال سمعت ابا ويلة قال حدثنا ابو موسى البشري قال قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليبتلى ويقاتل ليغلى مكانهما في سبيل الله فقال من قتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله باب قسمه الامام ما يقدم عليه ويتبع لمن لم يحضره او غاب عنه وبه قال حدثنا سليم بن عبد الوهاب قال حدثنا عمر بن عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقلية من دباج مزرة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعدل منها واحدا لمخرمة بن نفر فجاء ومعه ابنه المسبر بن مخرمة فكان على الباب فقال ادعوه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسبر خبقت هذا لك وكان في خلقه شدة رواه ابن علي عن أيوب وقال حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسبر بن مخرمة قال قديمت على النبي صلى الله عليه وسلم أكبر تابعه أن ليس عن ابن أبي مليكة باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريدة والنذير وما أعطى من ذلك في نواليه وبه قال حدثنا الله بن أبي الأسود قال حدثنا موطى بن نعمان به قال سمعت أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النافلات حتى افتتح قريدة والنذير وكان بعد ذلك يرد عليهم باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بركة الغازي غزی برکات د په مول شی علا پک چوی چې ژوندای وی یا او چې مړ وی یا چې نبی صلی الله علیه وسلم غوډی کړی دی او ولات الامر یاد نه راکنه ول الامر سره او مرای سره چا غزونه کړی دی پر روزگار هغه په مول شی برکات چوی پر روان شاه او مرشا د متلک یو کنه د حدیث بیانوی حدث ساج بن ابي قال قلت له بي اسامه حدثت مشان النور عن ابي عبد الله بن الزبير قال ما وقف الزبير يوم الجمل يا زبير ولا وكادو زبير بن عوام هر کرا چه ودره دو ده عشره مبشره نده و پا طول مشاهده شریک تا پا طول جنگه شریک تا که بدر و تر خیر آسته که نا ده شریک شریک شوه ده که نا ده نبی سم رشده داره ده اتره رضیه کیجی که نا ده عمه اتره رضیه ده ده زبیر چکلا حت عثمان سه بشهید شو دایجه حتثمان صاحب کلا پو آدهگه دفاع شو ای پا حمایت شو آج شهید شو بیا دی حتثمان صاحب دی کاتلین پو کساس شدائی که دا پیگا شدائی گرزدلو چه کساس اکوشی بنا لما وقفا زبری و مجمل خواهشه پسی که تا درگل دا آئی ساس دی کاکن آغا خودی سر او نوا چه دا دی قاتلین و عثمان چه دی کساس و خستر شی خدای پکی د جاو خوشاوه یو جاو بشو ده خطری کارم ملوی سره بلاور بوده حتیسا صدقه پیر بوده سوراوه چایشو تکراوه کنه با بوده بسریتا رو غلیوه تقریبا دیز در خلقه دیسره ده شل در خلق خلقه سب سره ده چه پاش آغا قتلین ده عثمانه دیر چه عثمان چه قتل که آغا پا دیگه سایی چه نوست بی کنه و ایگه ده آغا خوشاوه چه پس طریقه چه ده عبد الله بن سبا ده يهودي كان شكي من جنگ تا كنا ده حال كا پدش موجود ده بهر تقدير آجي كا كنا كتاب وجده دو خو مذكرات کوشش شو كنا مذكرات سر رول شو ده خطا ايشي كي و ده حاتري صاحب ده تا كسان ارزيس الله كي كنا معاهده بي كي دي كنا سبو تا بي ذكل كي دي كنا سبو اشه دزينا مزينا وشل كنا شر پسند ده كنا دزينا مزينا وكرل جنگ جوڑ شو دایی که چکل از بیر اگه پا جنگ جمع شو داره دو زیایی عبدالله زیو گستو فکوم تیر جمعی پسند شو داره دو فکالا یا نبی الله دایی در اغلا مکبیتا زبیر پی در اغلا رو گه خطری سی بیتوی که تو نبی سم ارشاد بیر کرده ده کنا نبی سم که تو تاویری بی کنا که تو بی خطری سی که تال تر سیخ و تو بی ظالم بی کنا بیتا حجی سر پرشو چی دا خویویری پسا چلو پاشو اگر شو لاتا کا کرا وکنا لولو پاسو ہو چکلا دے لولو دا خطر ہے پیش اللہ کے مصرف حال کا دا پدا سے مکیش لسی دا مگری وک کے پیسے کی پیسے او پڑے باڑی او پڑے کنا پدا دے لولو سچ دا کنا باقی مصرف چ کی حال تا کنا زدی او پاس کے دا دا وی کے چلا ویلو پاس تو ایسا گرم لگیا او کنا دا دل سرا دا دریتا وی کنا فقمت الى جنبي وقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم لما ظلمنا من بنك التركيز مجرد يا ظالم يا خصم سنة بها ظالم يكتل ظالم وكنا ويا بما ظلم في نفسه كنا ظلم حي كنا واني لا اراني الا ساقتل اليوم ظلمنا ظلمنا مجرد بنا لما ظلم قتل حموت داخل جلاشي كنا دانا تخلطني في مبيرني يا لنا خضيت بصرف لكنا هون لكنا اذا اختلى خارجه خارج كما داري دي كنا يا ده تصيدي كان سلامي بيا ويرني وان من اكبر همي لديني امو اغا سيد رنا خري اغا مو كارزيلي كارزيلي دي كلا توتا واسيات كارزي بلي باسو كا افترا دينا يوم كي ما من مال فينا امو كارزيتي بينا تي مو دولات كي بس بريدي امو كارزي بلا كل مو دولات اوفري كنا فكر يا بنيا دي عملنا امو مول خاصك وقت بيني امو کا ذکر کر اپا ذکر تیرے پریش ہوئے کنا و او خد سل سے بیار دے سل سوزیات کے اوپر کی بدری میں احسا کنا آگا چاہتا ورکی کنا و سل سنے بنی ہے و سل سنے بنی ہے و سل سنے سے اتو غمانی دے کردہ کنا آگا سل سنے پر دے کردہ بیار دریہ سے سمی کنا ایک سل سنے کم سل سنے آب اتو غمان دے کنا آب اتو ورکی کنا و دبا کی کنا دو سل سنے دو سل سنے کنا دابے فکرہ بیتا ورکی یا چاہتا وہ سب کچھ ابیت ورکی دو کلی بنی زمانہ یعنی دی بنی عبداللہ بن زبیر کنا یکونو سنے سے سلسا دا سلسا دے ہی تسیم کا کنا اصلاف فا این فضلہ بن مایا فضل بعد قضائے دینا ایمو دے مولا ہے تیرے پر کونے مادے کسا پوتے سونم کنا میں فضل سنے فضل سنے گردے کا کنا دے آگا قدرے ہی تسیم کا

زبه کنه تو سمه تفسیر نو کو کنه اولیه پی کنه حتی اولادی بن موسیب اربع سن چه ستن سنگر کرا کنه الادی اوکا کنه چه علا برکان لہو علا زبیر دن فریعتنا چه چانده پو پلور پیر یاد روشی کنه سپتا ہی کنه لرکا زیادی پتا کنه سنگر پو سمه کنه زبیر ستا سمو فریعتنا فدق دی کارا فاجالا فرحتن یلادی بن موسیبن هر کو بیده حج مقابل آورتو کنه کنه چانده پو پلور پیر یاد روشی پیر پلک کنه چه کارا سنگر پو پیر شون وزر قتل اولا گیا لکا سما بیدهم زبیر اولا کنه اختل اوینت میشه کنه نب دولا اجا زبیر کنه زبیر پا زمان شیخ مول تقسیم کنه کنه کارا وکانا زبیر ارباو نسوتی نه زبیر سنگر بیدیونو رحمان دیگه ورساو سمسو کارزه خوی کنه پسی پریش کنه سنو کنه سب کنه دولاته کنه اس ورساو تابر کنه و آئه کنه سن سیاره کسی ورسو کنه آس سن شاگه نمبر سی کنه اسو بیگونه تا وتا مه حسابر کوي کنه سلیر کیونی وتا مه حسابر کوي ټول دولت فاصاب کل امرت الف الف مئات الف دی یو یو څه کنه بحر زر زر او ضعف او زر ورته یعنی بار لاک دا یو یو څه کړه دایدا بار لاک دا خو ته وته سره رمادو لکه چې خلوی دی کنه او دی بیگونه کړه حساب په مل په دولت کې زمري به وته بده او تنا یو تقسیم کا پتہ ویری دیکھنا یا یو تر کا بارہ لاکھ بری تر کا بارہ لاکھ بھر تر کا بارہ لاکھ بھر تر کا نا چار بارہ 48 لاکھ جو کام 25 لاکھ کا ہوئے دی سن یہ ولے کنا دادی او تما بخرا دو کام 25 لاکھ کر ریس سے پری دی سن سی ولے سلا دا کنا کنا او دا کا جواب سن دی کنا پر جواب سن دا تما دو کنا 12 لاکھ او تھوڑ دے جسم رگی Tuan virus Desember lagi, dah hota pada part Desember kah? Kena. Atau ulat tak pada part Desember kah? Atau ulat, dah atau ulat hota pada unda. Selir berapa? Dah hota masa? Ya sa, hota orang atau ulat kah hukana? Bagaimana kalau piramid itu sih? Karena hota orang atau ulat hukana? Tien kuror. 48 لاکھ کنا چوراسی لاکھ تین کروڑ چوراسی لاکھ دری کروڑا سن لبن اتیا لاکھ کنا دا ٹول میرو جڑی دی انسول اس لیلوا کردین لیلوا کدی خلوڑی دی پشے کنا اگو جو کی بائی سا کردوا کنا بیا خدا شکن 58 لاکھ دسنے سے دو اور اگر آکھا ان جمع کلتا کنا لیکن آگا جو کی کنا تین کروڑ چوراسی لاکھ دا ٹول کنا دا نروستا ہو دا کنا ویشی پدے سے پتین کرو چوراسی لاکھ سے دا اکتاری سے کنی تبر کرو دا اکتاری سے نہیں تبر کرو کنا اب اکی پوتا دے زمینے تا ہوا دے خاتا کنا خون دے زمینے تا دے سر ویشی کنا اسل اسنا علاوہ اسل اس گوٹھا پشے پوتے دا ایدے گے تین کرو چوراسی لاکھ کو دا دعا خلصا دی اسل اسے سے مرگی سنو سیئے تین کروڑ چوڑاسی لاکھ آگا کن ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ جائے سنو سا دری ہوئے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سا جمک ہے بہ تین کروڑ چوڑاسی لاکھ میں نے جوڑے ٹھیک ہے نا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ کی سنو سا آخو گوشہ ہونا یہ تھا آخو وفیت کا اندر حق دے میرے کے لیے ہے نا کہ تین کروڑ چوڑاسی لاکھ کا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ میرا وہ جمک ہے سنو سارا جمک ہے کہ نا ریز تو ہے سب سے بڑا دولت کی ذات ہے نا میں بدا جو شتا نا ایک کروڑ 48 لاکھ اور تین کروڑ 84 لاکھ آتی چار بارہ آٹھ نو دس گیارہ چار پانچ پانچ کروڑ بھائی سب جڑی آتی چار بارہ نو دس گیارہ نو پانچ کروڑ بارہ لاکھ پانچ کروڑ بارہ لاکھ دا ٹول نروستا یا سن سراسل سوالا پسے پانچ کروڑ بارہ لاکھ اب ایسا کردار جمع کا کنا یہ دے گتا لکھا چفاقہ دولتا ہے کہ سمر میں شکل گیا پانچ کروڑ بارہ لاکھ کائی دہائی سنگرہ ہزار دہ ہزار لاکھ دالہ کروڑ 22 لاکھ جمع کا صفر صفر صفر صفر چار تین سمجھ رہی سمجھ چار دیش پائی کروڑ چار دیش جوڑی ہوئی پائی کروڑ چار دیش دہا کا تو دولہ تختی دہا دات دے رہا ہے پیسے بوبوں دے کنا لیکن وہ تیرے بعد چلے گی داغ آتی ہے دائی سے نہیں کہ سبرا بھی کنا فاسابہ کلے میں اتن الف الف میں اتال کرو ہر ایک بیتا بارہ لاکھ روپی ورسے فجمی و ماری ہی نیٹول مول دے عبدالعیز و بیر کنا خمسون الف الف و میں اتا الف خمسون الف الف کنا آگا کنا انزل ذرا ذرا کر یعنی 5 کروڑ و میں اتال کر و 12 لاکھ 5 کروڑ و 12 لاکھ داغر سی نہ ڈر کمائی دا ابھی سب پیسے بڑا فرق ہونا دا کنا ٹول 6 کروڑ جوڑی ری وہ پیسے سنگ ہتو شی 3 کروڑ 84 لاکھ کو جد رس خسید آ کنا 3 کروڑ 84 لاکھ رس کسا سید ہو کنا تین کروڑ چوراسی لاکھ اور دیتا ارجمہ کا 22 لاکھ قرضہ چار پانچ چھ آٹھ نو دس اور آغا ارجمہ کا آغا سلس سلس ایک کروڑ سمجھو اٹھائیس لاکھ کے پاس ختو نہیں بھی ایک کروڑ اٹھاسی اٹھائیس لاکھ سیپر سیپر سیپر سیپر آٹھ چھ چودہ تین نہ پر تم چھوڑ کس لاکھ کرتی پانچ کروڑ چھوڑ کس لاکھ کرتی سہ نفس پوتی دی تو دولت چھ کوڑتا چکوڑا گوشتا میرا سہی پٹ پوتی واسیت کو میں اخر سلس میں ہم جو مکڑا تھا بائیس کر دو نا کر دو میں ارجمہ دو کنا وسیعت اچھا وسیعت خواہ سلس ہو کنا نا خواہ وسیعت ہو آگا وسیعت سلس ہو کنا خواہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سلس مطلو داغ مدرا کنا داغا تین کروڑ چوراسی لاکھ تھی کنا داغا صحیح تقسیم کا کہ دے گئے چوراسی لاکھ دے گا سمر کے نیم سلسی ہے دا تین کروڑ چوراسی لاکھ تھی نیم شی تین کروڑ جائیو نیم لاکھ ہے کنا ایک لاکھ پچاس ہزار آئی دا آئی سینکڑا ہزار دا ہزار لاکھ دا لاکھ اور دا چوراسی نیم کا داغا بیالیس بیالیس سپر سپر سپر دو ایک کروڑ بین میں لگ دی بین میں لگ کر تھی کسے میں رسی نہیں ایک لگ پچاس وہ چوراسی چھے ماہ کے دا بھی چار شی دا بھی دو شی بائی بیالیس ایک کروڑ بین میں لگ کر تھی کنا ایک کروڑ بین میں لگ سالا کنا سلو سیدھا کر تھی بیدا ایک کروڑ بین میں چھے جمع کے کنا آغا سلسا دا بے چیشی دا بے نوشی دا بے پانچ پانچ چی پانچ پانچ کروڑ چیر میں لاکھ آغا تا رزکی جی کا نا آسلی ناول آسلی ناول دو خوتشوان آتالیس نا بے چارتالیس میں جمع پیسو اخو ارسالي ثلاث تشتنا ولا اخو ارسالي ثلاث دار تشتنا ولا اندي بارا بارا دي كنا چار بار ارسالي سنا دار تشتنا ولا تشتنا ولا دي كنا شاست كنا بارا دي كنا جوڑي دي كنا باب جوڑي دي تولو كنا فائي كور چيل ملات كنا كورلة تغير نزكير دي كنا هذا پي سبنا چه كم دي سبدا كنا ادوال خدا غدا چه كنا پانچ كور بارا لاتو میں آتا ہے کہ سمجھ نہیں میں آتا دو لاکھ ہے نا ہم سن آل سال سن ہے نا اور میں آتا ہے نا دا غا دو پنے پنے سمجھ نہیں ہے نا پانچ کروڑ دو لاکھ ہے یہ آتا ہے کہ جواب کی لئے ہو جاؤں آتے ہو جاؤں کہ بیچے کروڑ چیار اس لاکھ ہمی تم جمع تو دو سمبر دا اول خو کنا اول خو 48 وری کا کنا 48 لاکھ وری کا کای دہی سینکڑا ہزار دادر لاکھ دار کای دہی سینکڑا ہزار دادر لاکھ دار 48 لاکھ دا گے فری حساب ولا کنا او 3 crore 84 lakh بائیس لاکھ کردہ شوا ایک کروڑ بیان میں شاہ ٹھیک شاہ سپر سپر سپر سپر دو آٹھ چار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس دو ڈاک شوا اچھا چھ آٹھ چھ چودہ چھ کروڑ میں اطالف دوارا کا دی داغا سی کا نا دا کو ٹول دو دولات شو کا نا ٹول دولات داغا شو فجمی ماری خمسونا الف الفن میں اطالف کا نا ایک اگر طرح کا نا آگا جو داغا دا شاہین پر شہرونا دی کا چدا دے سرنگے کا نا داغا سب ہوئی اکوی دیرے ہو کا نا اکر ذات پسا بائی سب پشے کر ذاتو کا نا او پشے کا نا دم پشے آغا سلستا کنا دو تا خودو ہے کن لشن حیسا و دا بکی کنا آغا سای سب کلو کنا آنی را خندی سب کلا بسرنگ دا ٹھول ملاقا دا کنا آغا پشکیر لک پشکیر کرا بندہ اوری و دا ہو کنا پائی کلو دو لک سا جوڑی ری کنا یا بارا تو جوڑی ری کربائی سا خدا جوڑ کرا دا چی دا خو چا دائی فان دائیو چا دا دولت دا گا ادو دولت دا جوڑی دلا چا دائی فان دائیو ادو دولت دا با خیسے جوڑی دلے کنا اور چکر ہے میں فون سن ویل کر رہا ہوں دا عبد اللہ دا کوئی کنا یا الینا کو کنا میرے سے تفنی ہے اگر سویر کو لے کے دم سے کہ میرا قیمت کی ہوئی کنا قیمت کی وقت سے کہنا قیمت سے کہ قیمت سے کنا بیا اچھے کو تو تر سے دی کنا دا ہا اور ہے کہ کم کن اگا بل خاص تے کر دے کر پاو خدا دا ولاتی ہو اور میں جو دا سوا دا کنا سارے صاحب کشمیری احمد گل دا جو کرا کہ فجنی ہمارے 50000 الف میں اتا رکھیں دا رسان دے جو سوا دا چی دا الف ارسن میں اتار پین دا تو سے تمیز جوڑے بیسے حمسونا دے پرا ایگا تمیز بیسا چی پنزیز زر زر و دواخ و زر پنزیز زر زر دینا پائی کروڑ جوڑے جی دواخ و زر دینا دوا لاکہ جوڑے جی خدا سنو دا حمسونا بندی کسا ہوکا پدے ہوکا فکا و دا الف ارسن میں اتار پین دا تمیز دا حمسونا دے پرا ملا ایتا ٹول موٹے ہو اگا مزد ایک نا ہم زکا آگا پندریس حصے وا تو پندریس ڈڈی جو کنی پم زکے سے وہ الف الفین میں آتا الفین کہنا آ کنا شاہ کنا ہر یو ڈڈائی الف الفین لا سا کفی میں آتا الفین جائے کفی ہر یو ڈڈائی کا تو بارہ لاکھ بندیس میر وہ ایسے ٹول مجھے آگا پندریس ڈڈی ہو پندریس سبا ہو کہنا وہ الف ارفین میں آتا ارفین یو یو کنا سہم پدے پندر سے کنا الف ارفین لاس لکا ذكر كيو ميديم كذي كنا فمي أتعلم أنتم دوارك هاي يودا داي كنا فدي بنسى شيء كنا فبار لاك بندى خاطر دلوا فبار لاك شيء بيجاس غير بيركا سمر كذي بيجا شيء كرو بيجو شيء كنا تاي بار خاطر شيء كرو تورا كنا كنا سكما يك سرول دوارك كما يدا دوارك سكما يك سرول كنا آه كنا كسر دا داري كنا كذاي شيء كنا داري ودي كنا كسور كنا پچھے روڑے کرا تو سلے پر سپے سے تے بیان ذکر کے پلاٹ ور نہ پچھے یاد ذکر کے بغیر نہ کنا دو تا کوڑے دے دار کر سی کر دا ذکر دے کنا کنا او وہ ٹول کر جڑی کر تو سپیڈ نہ کبلا تو سپیڈ کڑا بندا سکا زلا کندرا کو ضروری کنا کنا اگا دن ذکر کری نہیں کنا یہ کر دے کر شاباش شوری سکے میں مکھا دی رہا شاباش باب اذا ما اعطى الامام رسولنا في حاجتنا وامره بالمكان هل يسمى له به قال حدثنا مسلم بن اسم قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا عثمان بن مروان عن ابن عمر قال انما تعيب عثمان عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل مما شهد بدرا وساهمه باب من قال ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين ما سال نوائب عن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس ان يعطيهم من البيت والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر وبه قال حدثنا فرعيد بن وفير قال حدثنا الله قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال وزع عن عروة أن مروان بن الحكم والمصر بن مخرمة أخبره أن رسول الله كان حين جاءوا وفد حواد المسلمين فسأله أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال له رسول الله أحب الحديث إلي أصدر له فاختاروا إحدى الطائفتين مما السبي وإما المال وقد كنت استهنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربهم بضع عشرة ليلة حين كفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنما إنا نختار الصبيان فكان رسول الله في المسلمين فاثنى على الله بما وهو ثم قال ما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين واني قد رايت ان ارد اليهم صبيهم من احب ان يطيب فليفعل ومن احب منكم ان يكون على قلبه حتى نعطيه اياه من اول ما يطيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال لهم رسول الله انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يحزن فرجوا حتى يرفع الينا ورغاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا الى رسول الله أخبره إنه كان الطيب وعظيم وهذا الذي بلعنا عن سمي هوازنا ومن قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا يمانا بكلاب تحاوك قال أبي محنث بن الكاتم بن عاصم من الكلايبي وأخبرنا وأنا لحديث الكاتب وأخبرنا لحديث الكاتب بن عاصم أخبره عن زهدمة قال عند أبي موسى وأنا لأخبر أنا لحديث الكاتب بن عاصم أخرج عن زهدم وأنا لحديث الكاتب من عاصم أخرج عن زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمد كأنه من الموالي فدعاه للطعام فقال إني رأيت يأكل شيئا فكذبت فحلمت ألا آكل فقال هلما فأحدثكم عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم نستحمل ذلك لكن صلي صلى الله عليه وسلم لك يشيش لك جبلورشي فقال بالله أحملكم وما عندي ما احملكم فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الابل فسال عنا فقال اين نصر الاشعريون فامر لنا بخمس زوج ورد ذريه فلا اولهم كسامك والله لا احملكم لم يكسرون وما عندي ما احملكم مثل الصليل حجه تستصرون قال بس انت كان غنيمه يشير ولفله فسال عنا بابي فسرها وكلا كاغا شريون شيرت دي كامل يشير ولفله فامر لنا بخمس زوج غر ذرا امير جفرا بينزيه جس پینے دی دی ولا کنا امر کو چا دا ویر کیسا فلما انت لکنا میچ ویرالی بہ میچن ما سننا لا ی بار کر میچ کی مچارو کرا رے میچ برکات شو چر زکہ چنے بہ سم قسم کو چر بہ کر کنا اج ویرالی وس اس کان دے نکی دای پدم نے قسم علی پیسے میچ برکات شو چ ولا فال جل می ولا صافی می پترو کا چے پی مرا میتر متلبا کے وچ تم میچ سولے رو کرا بہ تو قسم او چ اللہ تہ ملا کنا اتنا قسم گیردا کسرن چلو سو اسو دی بیرو کرے دوچ اللہ سو انا حملتکم مونی سرکی ولیکن حملت اللہ پاک سرکی ساکنا اللہ پاک سرکی ساکنا یا خدا مطلب لہا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے زبیت اس نکو سرکنا خاص چیشی وشالی رکنا چھے پدا میں نکو سرکنا آئے مرابی ہو یادا منا چھے کنا چھے تو قسم نکرے وہ خموتا و مسئلہ داستو چھے بلا خیر خبر آئینا میں ذا قسم کو ظلم دیا رہو کنا قسم کی بولو کنا خدا رہا کنا اجا خیر کو حکم کرا دیتا نا کنا تو سے خیر کو سلوک کیتا کنا ما قسم کا ظلم نہ ہوا وذكر احمد بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصريات التي عبد الله بن عمر كيبل عن عجز فعن عمر كيبل عن كثيرا فكانت سهام وهو اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفل بعيرا بعيرا وذكر احمد بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من سرايا لانفس حافه سوى ختم عامه الجيش وذكر احمد